لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول عبودية الكائنات وحول نوع من هذه الأنواع وهو العبودية في الحيوانات والدواب. وحديثنا اليوم عنوانه ذئب يتكلم. عنوانه ذئب يتكلم. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذئبا في زمانه تكلم بكلام البشر، وأن كلام الذئب اشتمل على جملة من معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد جاء بذلك الخبر في الكتب، يعني أو كتب الصحاح، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في غنمه إذ عدا ذئب فذهب منها بشاة فطلبه حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك. ها كملوا انتم، أنا وأبو بكر وعمر. فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وكما قلت لكم قبل ذلك، هذه العبارة في الحقيقة دي بحث تربوي لوحده، يعني بحث في موضوع تربوي لوحده. أنا وأبو بكر وعمر أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. سبق أن احنا لسه من يومين في حديث البقرة، وفي رواية في حديث تميم الداري في شأن الدجال أيضا قال: وإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ده موضوع تاني، مش يعني وقت ما هينفع نتكلم فيه عند الوقت. فهذا الحديث فيه إثبات كلام الذئب، فيه إثبات كلام الذئب، وليس المعني معنا يعني في موضوعنا هو مجرد الكلام، هو مجرد الكلام، لكن المعني أكثر لنا أن الذئب تكلم بما يدل على عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولعل الرواية الأخرى عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد توضح لنا التفاصيل أكثر. فكما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها. عدا يعني اعتدى، الذئب يعني جه على الشياة وهي مع الراعي راح خاطف واحدة منها. عدا الذئب على شاة فأخذها، قال: فطلب الراعي فانتزعها منه. فطلب الراعي يعني طلبه الراعي، يعني طارده الراعي حتى أمسك يعني أو أخذ الشاة من الذئب. قال: فطلب الراعي فانتزعها منه، قال: فأقع الذئب على ذنبه، فأقع الذئب على ذنبه وقال: ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. ده مين يقول كده؟ الذئب. احنا ممكن في ناس كتير مسلمين القصة دي مش ايه، للأسف القصة دي مش موجودة قوي، يعني نسأل الله العفو والعافية. ألا تتقي الله، يعني ألا تخاف الله، الذئب بيقول للراجل. وقد أقع على ذنبه، أقع على ذنبه يعني ماذا؟ ده جلس جلسة غريبة، مش ليس على عادة يعني الإيش الذئب أو الذئاب، جلس لا جلسة غريبة. أقع على ذنبه وقال: ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي، ذئب مقعي على ذنبه يكلمني كلام البشر. الراعي متعجب جدا، ايه ده، في ذئب يكلمني ويكلم كلام البشر؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقعي على ذنبه. فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي: يا عجبي، ذئب مقعي على ذنبه يكلمني كلام البشر. فقال الذئب، ده حوار بقى مش مجرد كلمتين وخلاص، فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. ده الذئب بيعمل ايه كمان هنا؟ بيدعو الى الله، بيقول له: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ فالراعي وقف يسمع، قال: محمد يخبر الناس بيثرب، في يثرب بأخبار من سبق. في نبي ظهر اسمه محمد وموجود حاليا دلوقتي في المدينة، بيخبر الناس بأنباء ما قد سبق من الأمم يعني. قال محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، حطر الغنم بتاعه في حتة ويعني قفل عليهم كده، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي: اطلع نادي كل الناس، الصلاة جامعة. نعم. قال: ثم خرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس يخطف فيهم يكلمهم لما اجتمعوا، فقال للراعي: أخبرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احكي لهم بقى الإيش، الحكاية بتاعتك مع الذئب. فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم الراعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. هذه رواية يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذان الخبران فيهما من الحقيقة المعاني الكثير، لكن من أعظم الشواهد لحديثنا إثبات إدراك الذئب لمعاني العبودية. فهو الذي ابتداء يقول للراعي: اتق الله، يعني ألا تخاف الله، فيعرف معنى التقوى وهو الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل في الأفعال، بغض النظر بقى عن مسألة ان هو مش مستوعب ان هو اللي ظالم. هو ساعات بعض الناس ممكن هو اللي يبقى ظالم وتيجي تكلمه يقول لك: يا اخي اتق الله، وهو اللي ظالم هو نفسه. فيقول للراعي: اتق الله. فهو مدرك يعني معنى تقوى الله عز وجل. ثم كذلك يقول للراعي ماذا؟ تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يعرف أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. الأرزاق دي بيد الله سبحانه وتعالى، وهو بيحتج عليه إن صح التعبير، يعني هو ذئب فقيه يعني، بس إيه بالباطل. هو طبعا الأرزاق بيد الله، بس مش أنت تاخدها إيه يعني ظلما. نعم. فقال: ألا تتقي الله تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. هذه قضية أخرى في باب العبودية. فهو يعرف أن الله عز وجل هو الذي يرزق، وأن الأرزاق بيد الله، على خلاف كثير من الناس ربما لا يفهم هذه القضية أصلا، من الكفار والعياذ بالله ابتداء. الكفار لا يعرفون مسألة أن ربنا هو الرزاق وكذا، لا يعرفون ذلك. وكثير من المسلمين يغفل عن هذه القضية، نسأل الله العفو والعافية. ثم المعنى الثالث من مظاهر العبودية في كلام الذئب، وهو: ألا أخبرك عن أعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يحدث الناس بأخبار من سبق. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يتضمن هذا الخبر أيضا مسألة أخرى، وهي معرفته للنبي صلى الله عليه وسلم. ده في رسول ظهر روح شوف الرسول ده واسمعه. وهذه كلها مظاهر من مظاهر العبودية. ولذلك فهذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة جدا، يعني منها كما أشرنا بداية بيان عبودية الذئب لله تعالى، فهو يؤمن بأن الله الخالق الرزاق، إدراك الذئب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، إنه مدرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، أيضا دعوته للراعي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا معرفته لمعنى التقوى، أيضا علمه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها مظاهر تدل على العبودية في هذا المخلوق، في هذا الكائن الذي لا عقل له مثل الإنسان، في الوقت الذي ربما نجد الإنسان العاقل والعياذ بالله يجهل عبودية الله عز وجل، يجهل مسألة الرزق، يجهل معنى التقوى، يجهل يعني معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني التي دعا إليها أو يعني فعلها أو قالها هذا الذئب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.